يقول السائل: كنت مشغوفا جدا بسماع اللقاءات بينك وبين العلامة الإمام الألباني، ولكني عندما سمعته اختلط علي بعض المسائل والشبهات، لا سيما مع قوة أدلة الشيء والمتانة العلمية في مسائل مثل صيام السبت، الاعتكاف في غير المسائل الثلاثة، وحجاب المرأة المسلمة. فهذا لأنه كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أم أننا نتبع صاحب الدليل القوي؟ صاحب الدليل القوي. طبعا هو يعني أنا سأتكلم كلاما مجملا. هذا المستمع إما أن يكون مجتهدا، وإما أن يكون متبعا، وإما أن يكون مقلدا. فلا أظنه مجتهدا، إلا المجتهد ذا من اكتملت فيه أدوات الاجتهاد على وجهه، مش حد كده مجتهد. فقصار الأمر أن يكون متبعا بأن يميز بين دليلي المتناظرين، وده لابد له من دراسة جادة لأصول الفقه ودراسة جادة لأصول الحديث. فإن كان من هذا الضر فحينئذ سينظر في أدلة هذا أو ذاك ويتبع ما هو الأحق بالقوة. وإن كان مقلدا فما عليه إلا أن يقلد الأعلم والأدين والأورى. وأنا في المسائل التي كنت سألتها لشيخنا عبد الرحمن رحمه الله ما كنت له مناظرا أصلا، إنما كنت رجلا مستفديا مستفهما، وكانت هناك بعض المسائل التي لم يقبلها قلبي من الشيخ رحمه الله، فلما رجعت وبحثت فيها وافقته في بعضها وخالفته أيضا في بعضها. ومن المسائل التي يعني مع صغر شأن يعني خالفت الشيخ فيها في حياة الشيخ، مش برضو عملت بقى ولد بقى واصل وبعد ما الشيخ مات خدت راحتي وخالفت وقلت أنا خالفت الشيخ، لا، أنا خالفت الشيخ فيها والشيخ حي، وكنت أجهر بهذا الكلام في كل مكان أذهب إليه. فمن المسائل التي خالفت الشيخ فيها مسألة صيام السبت ومسألة الاعتكاف، الاعتكاف إلى المسألة الثلاثة، ومسألة أن الذي لا يطوف طواف الإفاضة يوم النحر يعود محرما كما كان، وأيضا مسألة القط من اللحية، وأنه يعني يجب وجوبا أخذ ما زاد عن القبضة. وأنا بعتبر دي من أشد المسائل التي أفتى فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا المسائل التي يخالف الشيخ فيها أنه لا يجوز للمرأة التي لها لحية أن تحلق لحيتها، أن تحلق لحيتها. ومن المسائل الغريبة التي استغربتها أن الشيخ رحمه الله وافق الحنفية في جواز إخراج زكاة الفطر مالا، وهذا من أغرب المسائل التي يعني أفتى فيها الشيخ ناصر، لأن كان المتوقع ألا يخالف الجمهور لا سيما منهم الحنابلة في هذا الباب، فقد وافق الحنفية على هذه المسألة، وهذا الرأي أعتبره مرجوحا وإن لم يكن غلطا يعني. ورأي الجمهور في المسألة هو الصواب. وفي مسائل أخرى للشيخ الألباني رحمه الله أنا لا أوافق فيها كذاب المحلق، أيضا كذاب المحلق لا أرى رأي الشيخ الألباني في مسألة ذهب المحلق. وهذا كله طبعا لا ينقص من قدر الشيء، لأن ما من إمام إلا وله مفاريد. جماعة العلمي شنع على الألباني ليل نهار يجيب المسائل دي، ولكنه شذ في هذه المسائل. أنا على استعداد أجيب لهم عشرات المسائل التي شذ فيها الشافعي وأحمد ومالك وإسحاق وأبو حنيف وابن تيمية وابن القيم، فما من إمام إلا وله شذوذ. فالإمام أهل أن يجتهد، خلاص إذا أصاب أجرا واحدا، فإنت إذا خالفته لا تشن عليه. لماذا تشن عليه؟ الإمام أحمد بماله في المسألة الوحيدة أحيانا خمسة أقوال، خمسة أقوال، مرة بالتحريم ومرة بالكراهة ومرة بالاستحباب ومرة بالوجوب ومرة بالإباحة ومرة بالتفصيل. ومعروف الإمام أحمد أكثر الأئمة الأربعة اللي له أكثر من قول في المسألة الواحدة. الإمام أحمد بنفسه غير تفريعات الأصحاب، لأن ممكن في المذهب الواحد الإمام ينص نصا والأصحاب يخالفونه بوجوه يقتضيها المذهب مثلا، لكن أنا أتكلم على منصوص أحمد، فقال الإمام أحمد ينص على في مسألة واحدة على أكثر من حكم. هذا الإمام يعني له رتبة الاجتهاد فلا فقد يشغب عليه. شيخ الألباني دي مفاريد تفرد بها وأبان عن حجته فيها، فبعد ما يقصد الحجة بتاعته حتى أنت حتى لو لم توافق الشيخ فيها فلا يجوز لك أن تشنع عليه. فالمسائل دي كلها أخي الكريم أنا كنت فيها مستفديا لا مناظرا. المسألة اللي أنا مش ناظرت طبعا أقل من المناظر الشيخ ناصر، لكن المسألة التي كنت حاولت أن أناقش الشيخ فيها هي مسألة اللحية. ومسألة القبض من اللحية دي برضو لها ظروف معينة أريد أن أنهي الكلام بذكرها، لأنك إذا عرفت الظروف والملابسات لأي فتوى ربما انكشف لك شيء من الاستفهام. كنت أنا في السعودية آنذاك في منطقة الجبيل في المنطقة الشرقية، وبعدين في يوم الجمعة وكان عندي خطبة جمعة هناك، فالأخ هنا صاحب المنزل أبو ناصر حفظه الله قال لي تحب تكلم الشيخ؟ قلت له نعم. وكانت مسألة القبض من اللحية وجوبا دي كانت مسألة جديدة وكان أول مرة أسمعها في هذه السفرة، واستنكرتها واستغربت أن يفتي بها الشيخ الألباني. ليه الشيخ الألباني سألته قبل ذلك عدة سنوات عن مسألة الأخذ من اللحية تقرر، فكان يذهب إلى قول الإمام أحمد في المسألة وهو أنه يجوز الأخذ من اللحية في الحج أو العمرة، فلما سمعت أنه يوجب ولا يجوز فقط وبينهما بون شاسع بين الجواز والوجوب استغربت المسألة لعلم السابق اليقيني أن الشيخ الألباني يجوز فقط الأخذ من اللحية. فلما تكلمت معاه فقلت أفتح معاه المسألة على أساس أن أنا أستفهم، فتكلمت معاه وكل شبهة تارد عندي عليه أقول له أقول الشبهة على لسان غيري علشان لو زنقني أطلع خلاص. وده طبعا برضو من برضو حسن حسن التصرف، لما انت تنصر نفسك كده وتقول انا عايز اناقشك في المساله دي خلاص ناقش، فاذا تكلمت بكلمه فهي مرادك، فانا قلت البيت مرادك ليه؟ الرابع اخواننا لما عمل بحث طويل عرض في الذهب المحلق وقال لك انا خلاص هروح اقشم الشيخ، فبدا يتناقش مع الشيخ في مساله الذهب المحلق. انا سمعت الاشرطه ثلاث اشرطه في المساله دي. الحاشي حاصر يعني تلميذه هو صاحبنا هذا محاصرة كاملة في المناقشة، وكان يعني الحدة في المناقشة كانت تصل إلى يعني مستوى عالي، فكان صاحبنا يعني لطيفا وخفيفا وحسن التصرف، فكان كل ما الشيخ يزنوه كان يقول الشيخ ليس منا من لم يرحم صغيرا، فالشيخ يضحك يقول له ما يقول يخليه يقول بقى من أول وجديد. فلما انت تنتظر كده لمناقشة الشيخ في يوم يعني بتظن نفسك انك انت احيانا قد يغلبك الحياء من يعني هيبة الشيخ ومكانة الشيخ فلا تستوفي حجتك، عايز بقى واحد يعني فحل من الفحول ومؤثر برضه نفسك. فأحسن حاجة عشان تخلص من المطب الهوى ان تسوق اعتراضك على لسان غيرك، قل يقولون كذا وكذا وكذا، اذا جنك قل يقولون، هم بيقولوا أما بقى أقابلهم أقول لهم بيقولوا ليه خلاص، لكن أنت ترد عليهم تقول إيه؟ تقول تخلص من المسألة دي. فكان كل اعتراضاتي إن أنا على لساني غيري، وقد فقد الشيخ لهذا في بعض في نصف المكالمة تقريبا، وقال كلاما أنا فهمت أنه فهم، فكان المقصود أن أستوضح رأي الشيخ لا أكثر ولا أقل. فالمسائل اللي بينه من الشيخ الألباني رحمه الله إنما هي تلميذ يسأل وشيخ يجيب وليست هي من المناظرة في شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وطبعا موعدنا إن شاء الله.